أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل Okay. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وما آتيناهم من كتب يدرسونها